اجتمع ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، نزلت العمات أبا والخالات أما، فجعلت الثلث للخالات على خمسة والباقي للعمات على خمسة، فتجتزئ بإحدى الخمستين وتضربها في ثلاثة تكن 15، للخالة التي من قبل الأبوين ثلاثة أسهم، وللخالة من الأب سهم، وللخالة من الأم سهم، وللعمة من الأبوين ستة، وللعمة من الأب سهمان، وللعمة من الأم سهمان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اجتمع ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات. عرفنا في باب ذوي الأرحام أنه إذا وجد واحد من ذوي الأرحام منفرد أخذ المال كله، وإن وجد أكثر من واحد فلا يخلو، إما أن يكونوا من جهة واحدة ويرثون المدلى به على حد سواء، أو يكونوا من جهة واحدة ويختلف إرثهم من المدلى به، أو يكونوا من أكثر من جهة ويختلف إرثهم من المدلى به. أمثلة هذه الحالات حتى نصل إلى الحالة الأخيرة التي وقفنا عليها: هلك هالك عن بنت عم، لا غير، تأخذ المال، هذا فرد واحد من ذوي الأرحام. هلك هالك عن بنت أخ، تأخذ المال. هلك هالك عن خالة شقيقة، تأخذ المال. هلك هالك عن عمة لأب، تأخذ المال. هلك هالك عن بنت، تأخذ المال. وهكذا إذا كان الوارث الموجود من ذوي الأرحام واحد أخذ المال كله، إن كانوا أكثر من واحد فلا يخلو، إما أن يرث الميت على حد سواء ومن أدلوا به. هلك هالك عن خمس بنات أخ شقيق، المال بينهن بالسوية. هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاثة أبناء بنت واحدة، بنت واحدة لها ثلاثة أبناء وثلاث بنات، يرثون المال بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم، لأنهم مجموعة أدلوا بفرد واحد، أدلوا ببنت. ثلاث بنات أبناء عم، ابن عم واحد، يقتسمن المال بينهن بالسوية. ثلاث بنات وثلاثة أبناء بنت عم، كل الستة أمهم واحدة بنت عم، يرثون المال من عدد رؤوسهم، لأنهم جماعة أدلوا بفرد وميراثهم من هذا الفرد متساوي. حالة أخرى، جماعة أدلوا بفرد مختلف الميراث، هذه الحالة الثانية، جماعة أدلوا بفرد واحد يختلف إرثهم منه، ثلاث خالات، أدلوا بمن؟ بالأم، وثلاث الخالات أخوات الأم يستساوين في الميراث؟ لا، ثلاث خالات متفرقات، أخت للأم من الأبوين، وأخت للأم من الأب، وأخت للأم من الأم، هذه حالة. الحالة الأولى فرد من ذوي الأرحام، الحالة الثانية مجموعة أدلوا بفرد يستوي إرثهم منه، الحالة الثالثة مجموعة أدلوا بفرد واحد يختلف إرثهم منه، ثلاث خالات ثلاث عمات متفرقات. الحالة الرابعة والأخيرة مجموعة أدلوا بمجموعة يختلف إرثهم منه، مجموعة أدلوا بمجموعة. المثال الأول ما عرفناه، هو هالك عن خالة عن عمة عن بنت عم عن بنت أخ عن بنت ابن أخ عن كذا عن كذا، تأخذ المال، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مجموعة أدلوا بفرض يستوي إرثهم منه، خمس أخوات، خمس أخوات فيما بينهن متساويات بنات عم واحد، خمس بنات ابن أخ يستوين فيه، يقتسمن المال من عدد رؤوسهن، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة مجموعة أدلوا بفرد يختلف ميراثهم منه، خالة من الأبوين، خالة من الأب، خالة من الأم، نجعل كأن الميت هو من أدلوا به. هؤلاء الخالات الثلاث ماتت أختهن، كيف يرثنها؟ أخت لها شقيقة، وأخت لها لأب، وأخت لها لأم، نجعل كأن الأخت هذه أختهم التي أدلوا بها هي التي ماتت، فعندها ثلاث أخوات، أخت لها شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. المسألة من كم؟ من ستة. أخت شقيقة كم تأخذ؟ النصف، ثلاثة. أخت لأب كم تأخذ؟ السدس، تكملة الثلثين. أخت لأم كم تأخذ؟ السدس فرضا مستقل، ترد إلى خمسة، يعني من ستة وترد إلى خمسة. مجموعة أدلوا، يعني أدلوا بفرض يختلف إرثهم منه، هؤلاء يعني لا أدلوا بفرض، نقسم نفرض أن الفرد هذا هو الذي مات، فكيف يرثن الأخوات أو العمات من أختهن أو من أخيهن إذا كن عمات؟ ثلاث عمات متفرقات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، نفرض أن أخوهن مات هو الأب، لأنه ندرينا بالأب، إذا مات الأب والرجل عن ثلاث أخوات تأخذ الشقيقة النصف، وتأخذ التي لأب السدس تكملة الثلثين، وتأخذ التي لأم السدس فرضا، وترد المسألة إلى خمسة، ثلاث خالات متفرقات من ستة وترد إلى خمسة، ثلاث عمات متفرقات تكون المسألة من ستة وترد إلى خمسة. هذه الثلاث الحالات واضحة وجلية، واحد مجموعة متساوين، مجموعة أدلوا بفرض مختلفين، بقي معنا واحدة التي وقفنا عليها الآن إن شاء الله، ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، نجمع المسألتين. كيف يكون ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات لا وارث سواهن؟ نقول نفرض الخالات مثلا بمن يدلينها بالأم، العمات بمن يدلينا بالأب، نفرض أن الميت مات عن أبيه وأمه، كيف نوزع تركته؟ مات عن أبيه وأمه، ما كان لأبيه نعطيه العمات، وما كان لأمه نعطيه الخالات. مجموعة أدلوا بمجموعة يختلف إرثهم، يعني أكثر ما تكون تشعب. مجموعة أدلوا بمجموعة، ثلاث عمات وثلاث خالات مجموعة، أدلوا بمجموعة، أدلوا بأب وأم، يختلف ميراثهم من الأب والأم. المسألة واضحة وجلية والحمد لله. نقول الخالات أدلين بمن؟ بالأم. العمات أدلين بمن؟ بالأب. نفرض أن الرجل مات عن أبيه وأمه، فما كان لأبيه فنعطيه لعماته، وما كان لأمه نعطيه لخالاته. العمات والخالات متفاوتات، واحدة تأخذ أكثر من الأخرى، واحدة شقيقة، واحدة لأب، واحدة لأم. نعم، نقول نقسم، نقول في هذه المسألة مثلا ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، أب وأم، أوضح لنا، أب وأم، نعطي الأم الثلث واحد، ونعطي الأب الباقي، الباقي ما هو الثلثين، ما هو تعصيب، ما ليس ميراثا. تقول للأم واحد، للأب اثنين. للأم من خلفت؟ نفرض أنها هي خلفت ثلاث أخوات، نقسم كأننا نقسم ميراث الأم على ثلاث أخواتها، نعطي الأخت الشقيقة ثلاثة النصف، نعطي أختها التي من الأب السدس تكملة الثلثين، نعطي أختها التي من الأم السدس فرضا، نردها إلى كم؟ خمسة، ما عندنا عاصف. نأتي للأب، أب رجل مات عن ثلاث أخوات متفرقات، نقول لأخته الشقيقة ثلاثة، لأخته من الأب واحد تكملة الثلثين، لأخته من الأم واحد السدس، نرددناها إلى خمسة. مسألة المدلي بالأب والمدلي بالأم كل واحدة من خمسة، نكتفي بخمسة واحدة، نكتفي بخمسة واحدة. الخمسة الواحدة يا ترى ماذا نصنع بها؟ نضربها في أصل المسألة. كم الأصل الأول؟ أصل الأول ثلاثة، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر. كيف نقسم؟ نقول الأخت الشقيقة لها كم؟ لها ثلاثة مضروبة في واحد، لأننا قلنا إن المسألة من اثنين، من ثلاثة أول، من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنين، ثم ضربنا رؤوس العمات خمسة ورؤوس الخالات خمسة، نكتفي بواحدة من الخمسة، نضربها فيما هو كجزء السهم وهو أصل المسألة ثلاثة. لكن هل الأخت الخالة من الأبوين لها ثلاثة مضروبة في أصل المسألة؟ لا، لها ثلاثة في واحد الذي هو نصيب الأم، ثلاثة في واحد بواحد. والأخ والخالة التي من الأب لها واحد مضروبا في واحد بواحد، وللخالة التي من قبل الأم واحد مضروب في واحد. منين الواحد هذا أتينا به؟ نصيب الأم من أصل المسألة، واحد في واحد بواحد. كم صار لورثة لقرابة الأم؟ صار لهم خمسة، ثلاثة واحد واحد خمسة. نأتي إلى من أدلى بالأب، هل يتساوين مع الخالات؟ لا، للعمة الشقيقة كم لها؟ ثلاثة مضروبة في كم؟ في ثلاثة؟ لا. مضروبة في واحد؟ لا. مضروبة في اثنين. ما هذه الاثنين؟ نصيب الأب. ثلاثة في اثنين بستة، هذا نصيب العمة الشقيقة. نصيب العمة من الأب لها اثنان، لها اثنان أو واحد؟ لها واحد مضروبا في اثنين باثنين. وللعمة التي من قبل الأم كم لها؟ واحد مضروبا في اثنين باثنين. كم صار لورثة لقرابة الأب؟ صار لهم عشرة، ستة واثنان واثنان. وكم صار لقرابة الأم؟ خمسة، ثلاثة وواحد وواحد. هذه أصل المسألة التي هي مصحها خمسة عشر. هذه المسألة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. أنا كتبت في هذه الورقة إيضاح ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، جدولتها أولا أم أب، أولا أم أب على اليمين، كان الميت مات عن أبيه وأمه، للأم واحد وللأب اثنين، يعني وضعت فوقها ثلاثة، أصل مسألتها من ثلاثة. الواحد هذا الذي للأم من سيدلي به؟ بالنسبة للأم أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، كيف نوزع بينهم أنصباهم؟ نعطي الأخت الشقيقة ثلاثة، لأن أصل مسألة الميراث ورثة الأم من ستة، ولو وضعنا ستة ما في حاجة إلى ستة لأنها ترد إلى خمسة، وضعنا خمسة فوقها للأب، للأخت التي من الأبوين ثلاثة، والأخت التي من الأب واحد، والأخت التي من الأم واحد. أتينا للعمات، العمات نضع مسألة من عشرة؟ لا، مثلها. العمات أخت لأب شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب، مسألتهم كذلك من خمسة، كل المسألتين من خمسة، ثلاثة واحد واحد. ننظر بين المسألتين، مسألة ميراثة قرابة الأب وقرابة الأم، كلهم من خمسة، مسألتهم من خمسة، هذا من خمسة وهذه من خمسة، نكتفي بخمسة واحدة. خمسة واحدة نضربها في أصل المسألة التي هو ثلاثة، ثلاثة تصح من خمسة عشر. نعطي الأخت الشقيقة، الخالة الشقيقة، ثلاثة مضروبة في نصيب الأم من الأصل، واحد في نصيب الأم من الأصل، واحد للأخت الأم من نصيب الأم لأصل. العمة الشقيقة لها ثلاثة في نصيب الأب، كم نصيب الأب؟ اثنان. الأخت لأب التي هي العمة لأب لها واحد في اثنين، والأخت لأم لها واحد في اثنين، نجمع ما تحت المصح نجدها ثلاثة، واحد وواحد، وستة واثنان واثنان، هذه خمسة عشر. كتبت بالإيضاح، نفرض أن الميت مات عن أمه وأبيه، فمسألته من ثلاثة. انتبهوا لها، لأن الإنسان الطالب إذا فهم المسألة فهم ما سواها، لأن الخطوات واحدة ما تختلف، لكن يفهم الخطوات الأولى في أول مسألة مختلفة، لأن هذه هي أكثر ما يكون اختلاف. جماعة أدلوا بجماعة مختلفين الميراث، نفرض أن الميت مات عن أمه وأبيه، فمسألته من كم؟ من ثلاثة، للأم واحد وللأب الباقي. ثم ماتت الأم التي هي هذه اللي هم أدلوا فيها، ماتت الأم عن ثلاث أخوات متفرقات من ستة، وترد إلى خمسة. مات الأب عن ثلاث أخوات متفرقات من ستة، وترد إلى خمسة، فنكتفي بخمسة واحدة تضرب في أصل المسألة ثلاثة، فتصح من خمسة عشر. فلقرابة الأم واحد في خمسة بينهم على ما قسم، ولقرابة الأب اثنان في خمسة كما هو في الجدول. هذه هي مع أبي بكر، وهذه مسألة أخرى. حالك، انتبه، عن بنتي أخت شقيقة، وعن ثلاث بنات أخت لأب، وعن أربع بنات أخت لأم. معك القلم، تضع الأرقام التي تناسبك، توزع من أجل أن لا تتداخل عليك ثلاث وثلاث وثلاث. لا، قلنا بنتي أخت شقيقة، وثلاث بنات أخت لأب، وأربع بنات أخت لأم. إذا ماتت الأم المدلى بها، اللي ماتت أمهاتهم، أمهات هؤلاء بنتي أخت، وثلاث بنات أخت، وأربع بنات أخت، الميت مات عن أخواته الثلاث وكل واحدة من الأخوات الثلاث لها ورثة يختلفون عن ورثة الأولى. فنقول مثلا المسألة من ستة: بنت أخت شقيقة انتبه، اثنتان، بنت أخت لأب ثلاث، بنت أخت لأم. نقول المسألة من كم؟ من ستة، لأنهم مثل لو مات عن ثلاث أخوات مختلفات من ستة. للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، الأخت لأب لها السدس واحد تكملة الثلثين، الأخت لأم لها السدس فرضا، ترد إلى خمسة. وضعتها بالجدول من ستة. للبنتين من الأخت الشقيقة ثلاثة، ولثلاث البنات من الأخت من أب واحد، ولأربع البنات من الأخت من أم واحد. كم المجموع هذه؟ خمسة. نقلتها إلى جدول آخر وضعت فوقه خمسة، يعني رددناها إلى خمسة وأعطيناهم هكذا ثلاثة واحد وواحد. المسألة للأختين، لبنتي الأخت الشقيقة لن ثلاثة غير منقسم، لثلاث بنات الأخت لأب واحد غير منقسم، لأربع بنات الأخت لأم واحد غير منقسم، مباين. ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. بنتي أخت شقيقة اثنتان، أربع بنات أخوات لأخت لأب لأم متداخلة، نكتفي بالأكبر أربعة. ثلاث بنات أخت لأب ما توافق هذه ولا هذه، وجد عندنا من المختلفات ثلاثة وأربعة، نضرب الثلاثة في الأربعة، كم تصير؟ 12. 12 هذا ما صح؟ لا، ما هو؟ هو بمثابة جزء السهم. 12 هذه جزء السهم، وضعناها بجوار الرؤوس. 12 هذه نضربها يا ترى في الخمسة أو في الستة؟ نضربها في الخمسة لأنها هي أصل المسألة، أصبحت بعد الرد. أصل المسألة ستة لكن ردت إلى خمسة، نضرب 12 في خمسة، كم تصير؟ 60، تصبح 60، وهذا هو مصح المسألة. كيف طلعنا 60 هذه؟ من ضرب جزء السهم في أصل المسألة. كيف طلعنا جزء السهم؟ من النظر بين السهام والرؤوس، لقناها متفاوتة كلها، الرؤوس اثنان والسهام ثلاثة، الرؤوس ثلاثة والسهام واحد، الرؤوس أربعة والسهام واحد، متفاوتة. نظرنا بين الرؤوس بعضها مع بعض وجدناها اثنين وثلاثة وأربعة، الاثنين استرحنا منها دخلناها ضمن الأربعة، بقي معنا ثلاثة وأربعة، ما يمكن نوفق بينها لأن كل عددين متواليين متباينين، ثلاثة وأربعة متباينة، ما هنا إلا نضرب واحد في الآخر، ثلاثة في الأربعة كم يخرج؟ 12. 12 نرجع إلى أصل المسألة الذي هو ردت إليه، لا أصلها الأول وإنما أصلها بالرد. 12 في 5 ب60، كيف نعطيهم يا ترى؟ المسألة واضحة، لبنتي الأخت الشقيقة كم لهم من أصل المسألة؟ 3 في كم؟ في 12 لهم، 3 في 12 اللي هو كجزء السهم بكم؟ 3 في 12 ب36، كم رؤوسهن؟ 2. نقسم 36 على 2، كل واحدة تأخذ 18. نأتي إلى الأخوات، إلى الخالات، الأختين، بنات الأختين من الأب، بنات أخت من الأب 3، سهامهن كم هو؟ 1 مضروبا في 12، وهن كم؟ 3. تحصل معنا 12 نقسمها على 3، كل واحدة تأخذ 4. 4 بنات أخت لأم لهن 1 مضروبا في 12، 1 في 12 ب12، نقسمه على 4 لكل واحدة 3. ولو زادت الرؤوس لقل العدد، كل ما تزيد الرؤوس يقل نصيبهن. نجزع نجد نصيب الأخت لأم وبناتها 12، 3 و3 و3 و3 12، ونصيب الأخت لأب 12 كذلك، 12 و12 كم؟ 24. ونصيب الأخت بنات الأخت الشقيقة 36، 36 مع 24 توافق 60، صحة المسألة. وهذه مع أبي بكر، هذه بالورقة كذلك إيضاح، وإلا هي واضحة الحمد لله الآن، لأنه لا يخلو، إما أنه معنا من أول المسألة فهي واضحة جلية، ما هم معنا من صكن عليها الباب معناه أنه ما في فائدة، ما هم مستفيدين من الورقة شيء بعد هذا الإيضاح. هذه توضح وموجد ولا في الجدول، وهذا يمكن يكون أكثر ما يكون اختلاف تباين وتداخل، وجزء السهم مثلا والرؤوس مع السهام مختلفة، والرؤوس مع الرؤوس فيها تباين وفيها تداخل، متعددة متشعبة، لكنها واضحة جلية لمن مشى معنا مع أول خطوة. عندنا سيأتي فيما بعد 3 أخوال متفرقين، هذا للدرس القادم إن شاء الله. اقسم، هلك هالك عن بنت عم، المال لها، هلك هالك عن بنتي عم، المال بينهن مناصبة، هلك هالك عن بنت عن خالة وعمة فقط، خالة وعمة، المسألة من 3، للخالة 1 وللعمة 2، هلك هالك عن بنت وبنت أخ، بنت وبنت أخ، انتبه لها، المسألة من اثنين، لبنت البنت النصف تأخذ ميراث أمها واحد، ولبنت الأخ الباقي تأخذ ميراث أبيها. هلك هالك عن عمه وبنت أخ، ماتت المرأة عمن هي عمتها وعن عمتها هي، هي عن عمتها وعن ابنة أخيها التي هي عمتها. من يقول لي؟ انتبهوا، واحد أحسنت بارك الله فيك. المسألة الميراث لبنت للعمة دون بنت الأخ، ولما؟ لأن العمة بمنزلة الأب والبنت الأخ بمنزلة الأخ، فالأب يسقط الأخ. انتبهوا لهذا، لأن إدلاهن كلهن هذول من الثنتين اللي كلهما يصح الجمع بينهن تحت رجل واحد. الوسطى عمتها التي فوقها وهي عمة التي تحتها، يعني قرابة متساوية تقريبا، هذه هي الميتة عمتها وهذه الميتة تكون الأخرى هي عمتها، يعني عمتها بحسب اختلاف الضمير، يعني أخت أبيها وبنت أخيها، المال لأخت أبيها دون بنت أخيها، لأن الأب يسقط الأخ. افرض أن كل واحدة منزلة من أدلت به، بنت الأخ تدري بمن؟ بالأخ. بنت الأب العمة تدري بمن؟ بالأب، فتسقطها. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.